أنها موجودة عندي في الحاسوب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ذو الكفاية ما طلب الشارع أن يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل، وهو مفضل على ذي العين في زعم الأستاذ مع الجويني، مزه من العين بأن قد حضل تكرير مصلحته إن فعل، وهو على الجميع عند الأكثر لإثمهم بالترك والتعذر، وفعل من به يقوم مسقط، وقيل بالبعض فقط يرتبط، معينا أو مبهما أو فاعلا، خلف عن المخالفين نقلا، ما كان بالجزئي ندبه علم، فهو بالكلي كعيد منحاتم. وهل يعين شروع الفاعل في وهل يعين شروع يعين شروع نعم عنده شروع ما لا لا لا شروع هل يعين ولا يعين يعين بتكتب الفاء وهل يعين شروع الفاعل في ذي الكفاية خلاف ينجلي، فالخلف في الأجرة للتحمل فرع على ذاك الخلاف قد بولي، وغالب الظن في الإسقط كفى وفي التوجه إلى دام عرفة، فرضه القضى كنهي أمر رد السلام وجهاد الكفر، فتوى وحفظ ما سوى المثاني زيارة الحرام ذي الأركان، إمامة منه ودفع الضرر والاحتراف مع سد الثغور، حضانة توثيق توثق شهادة تجهيز ميت وكذا العيادة، ضيافة حضور من في النازع، وحفظ سائر علوم الشرع وغيره المسنون كالإمامة والبدء بالسلام والإقامة. هذه كلها لها ارتباط مع معنا نص واحد. ما طلب ذو الكفاية هو ذكر لنا الواجب الموسع والواجب المخير وذو الكفاية وكلاهما هذه الثلاثة تشترك في كونها وجوب مع تأخير فالواجب الموسع التأخير في المفعول فيه التأخير في المفعول فيه والظرف الزمان، والواجب المخير التأخير في المفعول إحصال الكفارة، والوجوب الكفاية التأخير في الفاعل تأخيره في الفاعل أو في المفعول أو في المفعول فيه في الأول في الموسع موسع مفعول فيه التأخير في الموسع في المفعول فيه اللي هو الزمان ظرف الفعل في المفعول فيه الزمن الثاني وهو المخير في المفعول التأخير في المفعول السلام ما شاء الله في المفعول ما شاء الله التأخير وفي الفعل التأخير المخير المخير التأخير في المفعول به المفعول به مفعولي فقط مفعولي مفعولي نعم كيف خصال كفارة خصال كفارة صوم وكذا وكذا وهذا المثال وفي فرض الكفاية الفاعل التأخير في الفاعل في الفرض الكفاية التأخير في الفاعل التأخير في الفاعل عجيب في المفعول فيه في الزمن مثال زمان كيف ما بين هذين وقته ما بين واجب الموسع ما بين هذين وقته فالزمان هنا مخير في أوله وفي وسطه وفي آخره التأخير في الزمان جميل ما شاء الله فائدة إذن التأخير في الموسع يكون في المفعول فيه التأخير المخير في المفعول الفرض الكفائي خصال كفارة خصال كفارة نعم مفعول إما صوم أنت مخير فيما تفعل ما صوم ما إطعام وفي الفرض الكفائي التأخير في الفاعل السلام خير الحمد لله ما شاء الله بارك الله ما شاء الله. ما طلب الشارع أن يحصل دون اعتبار ذات من قد فعله. قال إن فرض كفاية. وما طلب الشارع تحصيله من غير نظر إلى ذات الفعل. المقصود حصول الفعل بغض النظر عن الفعل. كإنقاذ غريق من البحر. فالمطلوب هو إنقاذه سواء أنقذه زيد أو عمرو أو خالد لا نظر إلى ذات الفعل. نعم. واعتباريات ما قد فعل غير نظر إلى ذات الفعل. وهو مفضل على ذي العين في زعم الأستاذ مع الجوين. إذا أطلق أصول الأستاذ يقول الأستاذ وسحاق الصفراني. قال إن قال وسحاق الصفراني والجوين من الحرمين إن فرض الكفاية أفضل من فرض العين, من فرض العين. وشبهتهم في هلاك أن فرض الكفاية في عصمة الأمة كل من الإثم وفرض العين إنما يعصم به الإنسان نفسه والمصلحة المتعدية مقدمة على المصلحة القاصرة في عصمة الأمة كلها من الإثم. والعيني لما يعصون الإنسان نفسه والمصلحة المتعدية مقدمة على المصلحة القاصرة. لكن قال بالزعم هذا ضعيف لأن هذا يقابله أن عناية الشارع بالعيني بحيث طلبه من كل مكلف يدل على اهتمامه أكثر من غيره من الكبائي. هكذا مزه من العيني بأن قد حضل تكرير مصلحته إن فعل. قال هو مما يمتاز به الكفائي عن العيني زيادة على ما تقدم لأن تعريفه يقتضي تمييزه لأن التعريف يميز بين الماهيات معناه زيادة في التمييز وإلا التعريف يتميز به مزهم العين بأن قد حول تكرير مصلحة. التعريف يميز الماهية عن غيرها لأنه شرطه أن يكون جمعا مانعة جمعا لإفراد المحدود ومانعا من دخول غيره فيه. يميز ما هي تعبق عن غيرها عن غيرها ولا عن غيرها يعني. نعم عن غيرها عن ناهيات أخرى عن غيرها. نعم قال يمتاز فرض الكفاية فرض العين بأن مصلحته لا تتكرر بخلاف العين وتتكرر مصلحته بتكرر الأشخاص. ألا ترى أن الغريق بعد استخراجه من البحر هل تبقى مصلحة؟ لا. من نزل إباحة بعد البحر في البحر بعد ذلك لا أفائية بنزولي. بينما الصلاة إذا صليت أنا تحصل مصلحة وإظهار خشوع وتذلل لله تعالى. فإن صليت أنت يحصل مثل ذلك وإن صليت أنت يحصل مثل ذلك فتكرر المصلحة تكرر الفعل. هكذا مزه من العين نعم بأن قد حضل تكرير مصلحته من كل فعل. وهو على الجميع عند الأكثر لإثمهم بالترك والتعذر. وقع مثل الجمهور الأكثر على أن فرض الكفاية مخاطب به البعض مخاطب الجميع مخاطب به الجميع ودليلين ذكر أشار لهما. أحدهما أنه لو تواطأ الجميع على الترك لأذم الكل والإثم فرع الخطاب لولا أن الكل مخاطب ما أذم الكل. الثاني أن لو قلنا به البعض وقطع ليس معينا في عندنا هذا البعض فيكون باب خطاب المجهول من بابي خطاب المجهول. كيف يخاطب البعض وهو غير معلوم؟ كل واحد لا يدري هل هو من البعض المخاطب ام لا. يهمني بالترك والتعذري وتعذري الامتثال لجهل المخاطب لان الفئه المخاطبه البعض المخاطب غير معلوم هكذا. التعذر في ماذا؟ تعذر في الامتثال، لأن في تكليف المجهول. تعذري هو مخاطب البعض، متعذر خطاب البعض لشهري. نعم، هو على الجميع عند الأكثر. نعم، لإثمهم بالترك يعني تركها هو العلة الأولى. لأنه لو ترك الجميع لأثم الجميع، لو ترك بالكلية لأثم الجميع. والتعذر تعذر خطاب المجهول. تعذر خطاب المجهول. خطاب المجهول، نعم. ما إذا قلنا هو البعض فقط، هذا هو تعذر معرفته. من هم الذين سيقومون به؟ هو مجهول إنسان ما يكون له إلا بعد علمه، وكل أحد لا يعرفه هو من المخاطبين أم لا. وفعل من به يقوم مسقط. لكن مخاطب الجميع، لكن لا فعل البعض يسقط عن الباقين. وفعل من به يقوم مسقط عن الباقين، يسقط الفعل عن الباقين. وقيل بالبعض فقط يرتبط، وبيلي قال لا ودليل على أن يسقط بالبعض لا نفر من كل فقه منهم طائفة يتفقوا بالدين ويذر قوم إذا رجعوا به على محضر. نعم، وقيل بالبعض فقط، وقيل عن مخاطب إلا البعض. نعم، معينا، لكن هذا البعض هل هو معين؟ لكن معين عند الله تعالى أو مبهن. مجهول عندنا. لكن إن اتفق أن فعله ذلك البعض الذي تعين عند الله تعالى فهو واضح، وإن فعله غيره يكون باب النيابة، لأنه يقول النيابة. لأنه ما كل ما تقدم أن كل ما تدرك مصلحته يقبل النيابة. نعم، معينا أو مبهما. والله مبهما معناها قدر، مبهما عند الله تعالى معناها القدر الذي يمكن أن يقوم بالفعل من غير تعيين، معناها الجماعة يمكن حصول الفعل منها. نعم، عليكم السلام. نعم، بسم الله. سبق لنا في قول أنب إذا ما سيد يفتد حكم القجرة. تماما، بسم الله. بسم الله. معينا أو مبهما أو فاعلا. نعم، خلفون عن المخالفين وقيل. نعم، خلفون عن المخالفين وقيل. ومعين مبهما أو فاعلا، وقيل عن مخاطب به فاعله، من اتفق أنه فعله هو المخاطب به. خلفون عن المخالفين لمالك، لأنه هو يذكر أولا المذهب مالكي، ثم يذكر الأقوال المقولة عن المذهب الأخرى وقيل. نعم، ما كان بالجزئي ندوه علي فهو بالكل كعيد. فهو بالكل كعيد. قال إنما كان مخاطب به الأفراد، وهو مراد هنا بالجزئي ما كان مخاطب به الأفراد على سبيل الندب، يكون المجموع مخاطب به على سبيل الوجوب الكفائي. الوجوب الكفائي كيف كالعيدين، هي سنة في حق كل شخص، لكنها فرض كفائي بالنسبة للمجموع. ولكن لو تركوها لو قتلوا عليها من الشعائر، من الشعائر كيف الأداء الجمعة. نعم، الجمعة يقع فرضه، يقع فرضه في حق المكلف، مشهور أنا فرضه في حق المكلف. لكن الجماعة الجماعة وكذلك. ولكن قال درشتن هو جماعة في أقوال، قال بالوجوب، قال بالندب، قال بالسنية. قال درشتن وفق بينهما، أنا فرضه في حق البلدي بحيث لو تمالوا على تركها لقتلوا عليه، وسنة في حق المسجد ومندوبة للإنسان في حق نفسه. نعم، جميل هذا القصة. ما كان بالجزئي ندوه علم فهو بالكلي كعيد المنحاتي، فهو معناه منحاتي باعتبار كليه كالعيدين وشعائر الإسلام والأذان نحو ذلك. منحاتي بالكلي، إذا كان المسلم إذا غار على قومي فإن يسمع النداء وإلا غار عليه، إذا غزا قومه فإن يسمع النداء وإلا غار عليه. نعم، وهل يعين شروع الفاعل في الكفاية؟ في ذي الكفاية خلاف ينجلي. قال إن الشروع جماعة أو البعض اللي يمكن أن يقوم بالفعل في الفرض الكفائي يا شرع فيه كما قامت جماعة للجهاد، هل شروعها يعين الجهاد عليها، يعين الفرض عليها؟ معناها هل يتعين الفرض بمجرد شروع الجماعة فيه تعين عليها ويسقط عين غيره؟ وهذا أشرنا له من قبل، يستمر حال التلبس وقوم فر. نعم، معناها هل إذا شرع البعض في هذا الفعل هل يتعين عليه ويسقط عين باقين، أو يستمر حتى يهرب لا يسقط عين الآخرين ويتعين عليهم إلا بالفرار؟ نعم، هذا يستمر حال التلبس قبل الكتاب بقليل، بيأتي قبل كتاب القرآن، قبل كتاب القرآن بقليل. والأمر قبل الوقت قد تعلق بالإعلام قد تحقق، وبعد الإنسان يستمر حال التلبس وقبل مفرر. قبل القرآن، قبل كتاب القرآن داخل مقدمة كتاب القرآن قبله بقليل. كيف العبارة؟ يسقط الإثم بالشروع قد حصل، وهي في فرض الكفاية فهذا هكذا يسقط الإثم بالشروع قد حصل، لكنه بيو على ما تقدم يستمر حال التلبس ويقوم فر. هو كذا هذا مثاله، فرض الكفاية فهل يسقط الإثم بالشروع قد حصل؟ الكفاية هل يسقط، لكن قبل ذلك يستمر حال التلبس، يستمر حال التلبس قوم فر. أنا رأينا والأمر قبل الوقت، انظر الأمر قبل الوقت والأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل. هذه الصفحة في الأخير وهذا في الأول، في الأخير ولا في الأول؟ هنا هذا البيت بيت الأخير. والأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل الإعلامي قد تحقق، وبعد وبعد وبعد وبعد دليل الإلزام يستمر روح حالة التلبس. جميل. يستمر. ثم قال ما كان بالجزئي ندوه، وهل يعين شروع الفاعل؟ معنى شروع الفاعل يعينه على الشارع، على من شرع هذا الفعل. شروع فيه يعينه على من شرع، معنى يصبح فرض عين عليه، يعين هنا معنى يجعله فرض عين عليه ويسقط عن الباقين. بمجرد شروع فيه. نعم. في ذي الكفاية خلاف ينجلي، ينبري على ذلك كما تقدم، وهي فرض الكفاية بل يسقط الإثم بالشروع قد حصل، وهي فرض الكفاية بل يسقط نعم ينجلي. نعم مش مش ينجلي. فالخلف في أجرة التحمل فرع على ذلك خلاف قلبي، عارف فرع على ذلك ما ينبني على هذا. تحمل الشهادة، هو تحمل الشهادة فرض كفاية، وأداؤها فرض عين لمن تحملها. نعم إذا شرع البعض فرض كفاية، قلنا تحمل الشهادة يتحملها البعض، هل يجوز له أن يأخذ أجرة على التحمل؟ إذا قلنا بمجرد الشروع في التحمل تتعين عليه، لا يجوز له، لا يجوز أخذ الأجرة على فرض العين. العين نعم. وإذا قلنا لا يتعين عليه بالشروع له أن يأخذ أجرة، لها غير متعين عليه. وهل يعين في الخلف في الأجرة للتحمل فرع على ذاك الخلاف قد بولي، يعني اختبر فبني عليه. وغالب الظن في الإسقاط كفى، وفي التوجه إلى دم هو فرض الكفاية يتوجه على البعض بغالبة الظن أن غيره لم يقم به. إذا غالب على ظنك أن الغير قام به سقط عنك، وإذا قام غلب على ظنك أن الغير لم يقم به يتوجه عليك، ينفي الإسقاط وتوجه. وغالب ظن في الإسقاط كفى، وفي التوجه دام عرفه يتوجه بغلبة ظن أن الغير لم يقم به، ويسقط عنك بغلبة ظن أن الغير قام به. نعم. فرضه القضاء كان نعم. ينشر على الآن في ذكر فرض الكفاية يعدها. فرضه القضاء، القضاء وهو إنشاء، وهو الإخبار إنشاء الإخبار بالحكم على وجه الإلزام، فهلا فرض كفاية. يجب في الأمة أن يكون في من يفصل الخصومات بين الناس. شغناء كتاب الأحكام للقراء، قرأت نعم، قرأتم نعم نعم، أو قرأت بعضه نعم. إن شاء الله، ما شاء الله. نعم والله ممكن نقرأه إن شاء الله. نعم. هو كتابه في أحكام في قضية الأحكام. نعم. فرضه القضاء كنهي أمر، كنهي معناه نهي عن منكر. القضاء يعني يفرقون بين القضاء والفتوى. الفتوى الإخبار بالحكم الأعلى وجه الإلزام، سيأتي إن شاء الله. القضاء يعني إخبار الحكم على وجه الإلزام. نعم. إخبار بالحكم على وجه الإلزام. كنهي، كنهي النهي عن منكر والأمر بالمعروف. أمر. ولكن شرط هذا الفرض أن يكون إنسان ممن يميز بين المعروف والمنكر، الآمر أو الناهي، أن يميز، أن يكون على مستوى العلمية ويميز بين المنكر والمعروف، مخافة أن يأمر بمنكر أو ينهى عن معروف، أو يؤدي المنكر إلى منكر آخر. لا سأقول. ثانياً، الشرط الثاني أن يكون لا يؤدي إلى ما هو أعظم منه، كما كان يقع لشيخ الإسلام تيمية مع تلميذه ابن القيم زمن تتر، يجدهم سكارى، يريد ابن القيم أن يغير، ولا يجوز لك، لأن هذا هو أحسن أحوالهم، لأنه إذا صحوا يقتلون النفس، يقتلون أنفسهم، فهذا هو أحسن أحوالهم. نعم. عزيز. و شرط كذلك ظن الإفادة، واجب شرط اللي بهذا. إذا علم أنه إذا غير لا يفيد هذا يسقط الوجوب تبقى الإباحة. وإذا كان يؤدي إلى منكر عظيم يسقط الوجوب ويعقبه التحريم. معناها قد إذا سقط الشرط شرط قد يكون شرط في في, في الإباحة وقد يكون شرط في الجواز ابتداء ويتأكد أنه منكر أو شرط كذلك أن يكون لا خلاف فيه. الخلافيات لا إنكار فيها مسائل ينكر مسائل إجماعية مسائل إجماعية هي التي تنكر. نعم بلي صاحبها ما هو مسلم من شيء. رد السلام كذلك من من من فروض الكفاية. رد السلام جماعة سلم عليهم شخص جماعة سلم عليهم شخص ينفرض كفاية على واحد ما يرد إذا رد منه البعض يسقطوا عن الباقي. نعم. وجهاد الكفر جهاد الكفار كل سنة هذا فرض كفاية كذلك إذا قام البعض يسقطوا عن الباقي. نعم. فتوى كذلك الفتوى هو الإخبار بالحكم لا على وجه الإلزام معناه يجب في كل باب أن يكون فيه من يتولى ذلك ولا يجوز إقامة مكان ليس فيه من يخبر الناس بأحكامها أحكام الله تعالى. يقول بلد هنا ما دون مسافة القصر لأنه يمكن إذا نزل به شيء انتقال إليه. نعم. لا قسم الدي هو اللي يعرف قسم الدي هو كاتب هو يعرف ذلك ده هو عن يقرأ عن مثابر سعيد. إيه وترى نتصل إن شاء الله. وحفظ ما سوى المثاني. وحفظ ما سوى المثاني. فتح. كذلك حفظ القرآن. فرض كفاية على الأمة. ما سوى الفاتحة والسورة معها. أما الفاتحة ففرض عين على كل مسلم. والسورة معها سنة عينية على كل مسلم. نعم. زيارة الحرام ذي الأركان. كذلك إقامة الموسم كل سنة. إقامة الموسم. هل فرض كفاية على المسلمين أن يقيموا الموسم كل عام. إمامة ولذلك من حج حجة الفرض وأراد أن يحج حجة ثانية ينبغي أن ينوي إقامة الموسم ليقع له ثواب فرضه ما هنا في ليقع له يقع له ثواب فرضه يقع حجه ثواب فرضه. ينوي ماذا ينوي؟ إقامة الموسم إقامة الموسم نعم أن يقيم الموسم بالموسم فرض كفاية على الأمة وهو أراد أن يقيم الموسم فيقع له فرض كفايته. نعم. إمامة منه ودفع كذلك إمامة هنا إمام العلماء خليفة ينصب خليفة للمسلمين هذا كذلك من فروض الكفاية. طيب شيخنا يقولون دائما ينصبه أهل الحل والعقد العقد. نعم. كيف يعني كيف يعرفون هذا أهل الحل والعقد؟ العقد وأهل الحق العقد هم أهل الخبرة بالمصلحات العامة ينبغي أن يقال هكذا أن يكون أهل الخبرة بالمصالح العامة لأن كل من ولي ولاية ينبغي أن يكون عارفا بها. أهل الخبرة المصالح العامة نعم حيث لا يولون إلا من يصلح لذلك. نعم. كيف كبر المهاجرين والأنصار. نعم يعني يكون فيهم علماء طبعا لا بد من العلماء بلي وقع الشرط فيه وأن يكون مجتهدا خليفة من شروطه العلم الاجتهاد. نعم. إمامة غير العلم لا يكفي وحده بلي قد يكون معالم مغفل. نعم صحيح فهمت لكن لا يكفي. نعم. ودفع الضرر ودفع الضرر كذلك من فرض الكفاية دفع الضرر على المسلمين بإطعام الجائع ولذلك ينبغي التفقد دائما من هالبلد إذا كان هناك جائع إطعام عاد يكسى مثلا مريض نعم يداوى إلى غير ذلك. دفع الضرر على المسلمين والاحتراف كذلك الحرف المهمة كالبناء ونحو ذلك ما يحتاج له الأمة ولذلك هؤلاء الذين يقومون بهذه الأعمال لو حضرت له النية لقاموا فرض كفاية إشاروا عليه لا فقط الأجور الدنيوية. الناس ينقصهم العلم صحيح. لو علموا لكان خير كثير ما من خير في الدنيا إلا وله مقابل خير في الآخرة. نعم هذه أرمي يعني بهذه البناء الذي يعمله قيام فرض كفاية عن المسلمين لأنه واجب على المسلمين أن يكونوا يقوموا بها وكذلك الزراعة وكذا. نعم. إن المباح قد يصير قربة بنيتي بنية صادقة. نعم. هو في مكان بذاته مباحا ويعرض له المباح بذاته قد يعرض له تعرض له الأحكام الشرعية الخمسة قد يحرمه كما قدمنا المباح من إذا كان يؤدي إلى محرم. نعم يعني كيف تمشت منكوحة بأجنبية. نعم. وقد يعرض له الوجوب مثلا بسبب النية أيضا. نعم. قضية الزواج وهكذا. نعم. والاحتراف مع سد الثغور كذلك سد الخوف معناها الرباط المرابطة في محل الخوف ثغر محل الخوف لا يخاف أن يأتي به العدو ولك في خير كثير الرباط رباط في سبيل الله تعالى نعم إذا فرض كفاية أيضا يقع الباقي سبحان الباقي حضانة حضانة لقيطي من موجود من بوله لا يعرفه أبوه ولا أم هذا فرض كفاية حضانة على أمتي يقع الباقي سبحان الباقي أخي مشكل حضانة فيها إشكال كثير يعني مثلا عندما يكبر يجد أن له حالة مدنية خاصة به نعم ستقع مشاكل هذا واقع هذه مشكلة في النظم الغربية التي نحن نعيشها بالنسبة للمسلمين لا إشكال لكن مثلا الآن الواقع يعني كثير من احنا عندنا في بلادنا نعم وفي بلاد كثيرة يعني هل يعطيه اسمه نعم إذا أعطاه اسمه يعني اسمه إلحق هذا صعب لا لا ما لا ينبغي إذا كانت عنده اسمه أمه هنا دائما يلحقونه بالأمهات إذا الولد أو البنت عندما تكبر أو يكبر يعلم أنه ابن إيه هكذا يعلم ويعلم هذا ما جناه والده عليه حضانة توثق توثق توثق على علم الوثائق لأنه بيتضاد حقوق المسلمين ودمائهم أموالهم ودمائهم ولكن لا يحسنون قد يكتبوا كلمة يغير بها حقوق الشرعي يضيع بها حقه أو يأخذ بها حق غيره نعم شهادة تحمله مر أداء فهي فرض عين تجهيز ميت كذلك تجهيز الميت من دفن وكفن اتفاقا فرض كفاية اتفاقا والصلاة والغسل على أحد المشهورين هناك قول في المذهب عن سنة كفاية الصلاة والغسل إلى الدفن والكفن اتفاقا فرض كفاية والغسل والصلاة على أحد المشهورين هل هما من فرض الكفاية أو من سنة الكفاية نعم هذا الشيخ القلباب يخرج من تركة الميت حقا تعلق بعين كالمرعون وعبد جنات ومن مؤون الجهيز ثم تقضى ديون ثم وصايا ومثل الباقي ثم الباقي لوالدي مؤونة الجهيزية محله نعم شهادة تجهيز ميت وكذا العيادة وكذا العيادة العيادة عيادة المرضى أي فرض كفاية كذا كان بيد مريض إعادته فرض كفاية يتعطى الكل على عدمها يأثمون بذلك ضيافة كذا كانت ضيافة الضيافة كذلك هي فرض كفاية جايزة يوم وليلة وثلاثة أيام هي مدة ضيافة وفوق ذلك ينبغي أن يبحث لنفسها عن مأوى والإمام مالك يقول في الحواضر لا نعم لكن هذا مقيد معناها في محل بغير الأمصار الكبار التي فيها الفنادق لأن الغالب الأماكن التي لها الفنادق فيها الإنسان يجل كان غريب في مكان لا يعرف فيه حاله يعني كان البغي نعم يعني يحتاج للضياء نعم وما الأماكن لكن أيضا الأمصار الكبار خصوا من ذلك أيضا الأصدقاء والأقارب لا يدخلون في عموم أيضا الأمصار الكبار عندك ضيافة مطلوبة نعم ضيافة حضور من في النزع كذلك حضور المحتضر من حضره الموت ينبغي أن تحضره جماعة من المسلمين نعم وحفظ سائر علوم الشرع حفظ العلوم الشرعية من قراء من كتاب والسنة وفقه وآلاتها كأصول الفقه واللغة ونحو ذلك هذه فرض كفاية وقال بعضهم عن من ظهرت فيه الأهلية يكون فرض عين عليه قال بعض العلماء نعم وغيره المسنون كالإمامة يعني هناك المسنون الكفائي غير الفرضي الكفائي اللي هو المسنون الكفائي كالإمامة هنا إمامة الصلاة الصغرى إمامة الصلاة فهي فرض كفائي نعم. والبدء بالسلام إجماع عليه تدخلوا يسلم منها واحد فقد هو البدء بالسلام سنته والرد واجبه وكلما كفائي والإقامة الإقامة للصلاة بالنسبة للرجل مع جماعة الرجال الرجل إذا كان في جماعة من الرجال سنة كفائية أما إذا كان وحده أو مع النساء فسنة عينية بالنسبة له الإقامة في حق الفذي وإمام النساء سنة عينية إلى يقيم غيره مع الجماعة مع جماعة الرجال فرض سنة كفائية كما قالهم جزاكم الله خير الله أكبر